في هذه الندوة التي اخترنا لها عنوان تقديم سلسلة رسائل المقريزي الأخيرة التي حققها دكتورنا الفاضل والتي يشرف معهد المخطوطات العربية بنشرها في إطار توجهه ومواصلته لنشر نشرات نقدية هامة وقيمة تمثل إضافة نوعية للخزانة التراثية. معهد المخطوطات العربية قبل أن أرجع لتقديم الدكتور فؤاد أيمن سيد وأعطي بعض الأفكار العامة والأساسية عن هذه السلسلة، معهد المخطوطات العربية يواصل مسيرته التي عرف بها والتي أطلقها منذ بداية رسالته في خدمة التراث، يواصل نشر كل الأعمال التي تشكل إضافة نوعية للخزانة التراثية. ومن اختياراته أن يركز على تلك الأعمال المتميزة من حيث الموضوع، من حيث التناول، ومن حيث المنهج، ولن نجد أدل وأبلغ من هذا العمل الاستثنائي الذي يتحفنا به اليوم دكتورنا الفاضل فؤاد أيمن سيد، والذي سيتحدث عنه بإسهام في إثبات هذا التوجه الذي سار عليه المعهد في إخراجه للنصوص التي نعتبرها نصوصا موازنة متميزة تنسجم مع رسالة المعهد في إخراج وإبراز واستكناء كل الدرر النفيسة التي ميزت تراثنا العريق. دكتور أيمن فؤاد سيد أشهر من نار على علم، وهو في الحقيقة لا يحتاج إلى تقديم، لكن كما يقول الفقهاء المناسبة شرط، ونحن أمام باحث متميز قام رسخت قدمها في مسار البحث التراثي وخصوصا في البحث التاريخي. ولن أتردد في أن أقول أن الدكتور أيمن فؤاد سيد هو من أبرز الباحثين على الإطلاق في تاريخ مصر الإسلامي أو مصر الإسلامية. وطبعا هذه المسيرة الطويلة في البحث سبقها مجموعة من المسؤوليات التي تقلدها الدكتور، والتي هي يعني مسؤوليات تقلدها من زوايا مختلفة كما تعرف عند بعضها، جعلت تجربته تجربة تجمع ما بين البحث الأكاديمي الصرف وكذلك الاطلاع على قضايا التراث من زوايا أخرى قد تكون إدارية، تدبيرية، تسييرية، ما جعله يتميز عن غيره بتلك المعرفة الدقيقة التي تهم قضايا التراث وقضايا المخطوط والمخطوطات العربية والإسلامية عموما. هذا ونال شهادة الماجستير سنة 1980 بجامعة القاهرة في التاريخ قبل أن يتوجه إلى فرنسا ليناقش هناك دكتوراه الدولة في العلوم الإنسانية بجامعة باريس في الآداب والعلوم الإنسانية، وبعدها يتقلد مسؤوليته الأولى في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول مسؤولية كان تقلدها فيما يتعلق بإرشاد طلب الباحثين لإطلاع على المخطوطات وتعريفهم بنفائس الحضارة الإسلامية قبل أن يوكل إليه مشروع تطوير دار الكتب المصرية التي أصبح مديرا عليها، ثم ليصبح خبيرا متألقا وباحثا بارزا في المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية الفاو، ويصبح أستاذا للتاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، ثم ليتبوأ بعد ذلك مكانة الأستاذ الزائر لمجموعة من الجامعات المتميزة، طوكيو، الكويت، جامعة الإمام الملك سعود من الرياض، جامعة باريس، وهي إذن مكانة علمية متألقة لا يمكن أن نقف عندها في هذا التقديم البسيط والمتواضع، لكننا أمام باحث له إسهامات كبيرة جدا في دراسة، أولا في بدايته الأولى تاريخ اليمن في العصر الإسلامي قبل أن يقف عند تاريخ مصر الإسلامية، وله في ذلك كتاب متميز جدا تعرفونه، الدولة الفاطمية في مصر، تفسير جديد. هذا الكتاب الذي طبع مرات عديدة نظرا لأهميته الكبيرة، ولن طبعا وفي الباحث الدكتور حقه عند الوقوف عند الأسماء الكبيرة والنصوص القديمة التي حققها، وهي نصوص كثيرة جدا له صولات وجولات، بدءا من ابن الميسر وانتهاء عند فهرست لابن النديم. أريد كذلك أشير إلى أنه نقل إلى العربية بالإضافة لتحقيقه للنصوص القديمة تحقيق متميز ومتمكن للنصوص القديمة، نقل إلى العربية كتاب وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل لأدام فرانسوا جوماخ، وهو جزء من أجزاء كتاب وصف مصر المعروف لديكم، قبل أن يعرج مؤخرا في دراستين مهمتين جدا في التاريخ العمراني للقاهرة من خلال كتاب القاهرة خططها وتطورها، وله كذلك كتاب في التدوين التاريخي فقد كتب عن مناهج النقد التاريخي عند المؤرخين المسلمين. فنحن إذن يعني استسمحكم، لن ليس بالإمكان أن أقف عند كل المحطات المتميزة لهذا الباحث المتمرس، فقد أريد أن أقول أن مما يميز مسيرتها الدكتور أيمن فؤاد سيد هو كونه يعني خلاص يعني استأنس على الجوائز التقديرية منذ صغري منذ شبابي، يعني حتى إنه أنا فوجئت في 73 حصل على جائزة، يعني وهو ليس يعني لسه في مقتبل العمر، ثم بعد ذلك تقريبا كل عقد يحصل على جائزة، والجوائز التي يحصل عليها يعني من الجائزة التشجيعية إلى الجائزة التقديرية، وهي يعني هكذا يعني تدرج في التقدير وفي الاعتراف بسهمته الطيبة والمباركة في البحث التراثي. وطبعا لن أقف عند هذه الجوائز الكثيرة، لكن أريد أن أشير إلى أنه الدكتور هو رئيس هيئة المخطوطات الإسلامية بكامبريدج تيما، وهو رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة. من هذا الموقع كذلك يحاول أن يطرح القضايا الكبرى للاشتغال التراثي سواء في الجمعية أو في الهيئة، وله في ذلك كذلك سهمة مقدرة يتابعها مع المخطوطات العربية بكل اهتمام، ويتابع كذلك هذا العطاء الوفير والوافر. من هذا المنطلق وفي إطار توجه مع المخطوطات العربية لانتقاء الدراسات المتميزة جدا التي يعتبرها إضافة نوعية، والتشرف بالاتصال بالقامات المتميزة التي يفخر بها المعهد أيما افتخار، جرى التواصل والاتصال بالدكتور، شرف المعهد مخطوطات بقبوله أن ينشر هذه السلسلة، سلسلة رسائل المقريزة التي سنتحدث عنها، وهو الإصدار الذي اليوم حرص معهد مخطوطات العربية أن لا يكتفي برواقه، رواق معهد مخطوطات بهذا المعرض، وأن يقدم كذلك هذه المساهمة المتواضعة في برنامج فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 منسوب. طبعا هذه المساهمة في هذا البرنامج الحافل الذي أغتنم هذه الفرصة لوجهها قبل أن أواصل كلمتي كل الإشادة والتنويه للقائمين على هذا المعرض والقائمين على هيئة الكتاب لنجاحهم المبهر في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة، وهو نجاح نفتخر به كذلك باعتبار هذا الموعد معرض القاهرة الدولي للكتاب موعد متميز، يعني محطة أساسية الآن في النشاط الثقافي للقاهرة ولمصر، وأصبح بالفعل موئلا لكل مريدي ومحبي الثقافة والكتاب، فله مني كل التنويه وكل الإشادة. في إطار المشاركة في هذه الفعاليات اخترنا هذا الواسطة العقد، يعني أهم حدث فيما يتعلق بإصدارات معهد المخطوطات وهو نشر هذه السلسلة. السلسلة تهم خمس رسائل بكل بسرعة، يعني لن أقف عندها، لكن هي ما يميز هذه الرسائل كونها، وسيحدثنا الدكتور عن ذلك، كونها باستثناء إغاثة الأمة، رسائل هي رسالة إغاثة الأمة وشذور العقود وسبك الإشارة والإعلام والذهب المسبوك والنزاع والتخاصم، هي خمس رسائل. باستثناء إغاثة الأمة الرسائل الأخرى ما يميز اختيارها أنها لحسن الحظ جرى حفظها بمكتبة جامعة ليدن تحت رقم OR560 في 214 ورقة، وهذا المجموع هو يشكل 19 رسالة. أخذ من هذه الرسائل دكتور فؤاد أيمن سيد خمس رسائل. طبعا أنا قرأت العمل وخلصت إلى أنه هنالك خلفية فكرية حقيقية وراء اختيار هذه الرسائل، من سنجد ربما الجواب في مداخلة الدكتور، لكن هنالك تكامل. أنت عندما تقرأ إغاثة الأمة وتقرأ مثلا شذور العقود تجد على أن شذور العقود ليس إلا توسع في السبب الثالث الذي ورد في إغاثة الأمة الذي يتعلق بفساد التدبير ورواج الفلوس وعلاقة مثلا القيم النقود النقد السياسة النقدية من خلال الإصلاح الذي جرى آنذاك، علاقتها بالقيم المتناقلة سواء أعمالا أو قيما تجارية فيما يسمى بالمحقرات مثلا، وتجد على أنه في مثلا تكامل بين الإشارة والإعلام والذهب المسبوك، هذا يتناول تاريخ بناء الكعبة والآخر يتناول مثلا كل مراحل حج الملوك والسلاطين أثناء خلافته، وهذا مهم جدا. لكن أنت تجد في هذه الرسائل ما يميزها، تجد أنه ورد فيها بعض المعطيات الدقيقة والمهمة جدا التي تكاد تكون مرتبطة برهيننا وبواقعنا الحالي، وبعض المعطيات الأخرى التي هي بالغة الأهمية لم يقف عندها البحث بصفة عامة. ثم تجد ذلك النفس الذي ميز المقريزي، نفس الاقتصادي الاجتماعي، وهنا تجد بصمة عبد الرحمن بن خلدون الذي عاشره المقريزي أثناء إقامته بمصر، هذه العشرة التي امتدت أكثر من 30 سنة تركت بصمتها عند هذا الباحث الذي رفع مستوى وقدر الكتابة التاريخية بمصر، تقي الدين المقريزي الذي توفي 845. تجد على هو كان يكتب في التاريخ ما قبل الإسلام والإسلام المبكر، وكتب بعد ذلك في تاريخ مصر، في تراجم رجالات مصر، في تاريخ العمراني للقاهرة مثلا. لكن هذه البصمة للتحليل أو الإشارة الاقتصادية الاجتماعية المهمة جدا وردت في هذه الرسائل التي يمكن اعتبارها مؤلفات صغيرة أو صغيرة جدا، لكن كثيفة من حيث الصياغة ومن حيث الوقوف عند بعض التفاصيل. لا أريد أن أطيل، أريد أن أجدد عرفاني وشكري لسعادة الدكتور فؤاد أيمن سيد على قبوله نشر هذه السلسلة، سلسلة رسائل المقريزي رسائل الخمس بمعهد المخطوطات العربية، جعل هذا النشر بطبيعة الحال ليس هو في الواقع إلا عودة لهذا الباحث لمحضنه وموئله، لأنه هو نعتبر دكتور فؤاد أيمن سيد ابن معهد المخطوطات العربية وانتمي إليه. فأنا أريد في مداخلة الدكتور أن يحدثنا بإسهاب عن دواعي اختياره لهذه الرسائل تحديدا، وأريد أن يحدثنا عما يميز هذه النسخة التي اعتمدها عن غيرها، وما طرافتها وجدتها وما يميزها، وأريده كذلك أن يحدثنا عن منهجه في تناول هذه الرسائل الخمس، وعن هذا التكامل المقصود بين المواضيع المتناولة. ولي أسئلة أخرى ومآرب أخرى سأرجع إليها إن شاء الله بعد كلمتكم الموقرة، فتتفضلوا.